العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحامل نعم المرضعة لها الرخصة في الفطر. قال المصنف وتطعم كيف تطعم؟ يعني عليها الإطعام، وهذه أيضا مسألة خلافية، منهم من قال عليها الإطعام فقط، ومنهم من قال عليها القضاء فقط، ومنهم من قال عليها القضاء والإطعام، ومنهم من قال بالتفصيل ينظر لسبب فطرها إذا كانت أفطرت لنفسها أو لجنينها. والصواب في هذا كله الذي يوافق القواعد ما تقدم أن المرضعة كالحامل، يعني إيش؟ يجب عليها القضاء فقط. ولكن لو قال قائل حملت ثم وضعت وكان وضعها في أول رمضان، فبقي طيلة رمضان نفسا وانقطع نفاسها بعد 40 يوما، ثم شرعت ترضع فأرضعته حولين كاملين، أرادت إتمام الرضاعة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، والحولان فيهما كم من شهر رمضان؟ شهرين، بحيث تكون قد أفطرت كم من شهر؟ يعني كم من رمضان؟ 3 رمضانات، رمضان النفاس ورمضان إيش؟ رمضانان أو رمضانين في الإرضاع. وهل يمكن أن تفطر أكثر؟ لا لا لا، إذا كانت قد أفطرت بسبب الحمل في رمضان الذي قبل النفاس، ولكن تكون قد حملت كم من شهر؟ 12 شهرا، كنت أخر وضعها، صحيح ولا؟ هب أن هذا رمضان هذا حملت، فبقي الحمل في بطنها سنة، لا يمكن؟ يمكن، بقي الإمام مالك في بطن أمه 3 سنوات، شنو؟ أي؟ الإمام مالك بقي في بطن أمه 3 سنوات ما شاء الله، فلما خرج خرج عالم. طيب نادر لكن يمكن، مسألة فرضية افتراضية. طيب بقي سنة، إذن أفطرت رمضان الأول بسبب الحمل، والثاني بسبب النفاس، ورمضانين بسبب الإرضاع، هل في شيء آخر؟ ثم حملت من جديد، حملت من جديد وهكذا، وعندها 5 أولاد، كل ولد استغرق 4 سنوات، لا 4 سنوات، 5 في 4 20 سنة، هذه تطعم فقط. صحيح إذا كثر عليها القضاء وشق أجزاءها الإطعام تطعم، إذا تراكم عليها نفاس وسنتين إرضاع وربما تحمل من جديد وربما تضعف كذلك عن القضاء، قد تضعف عن القضاء بسبب كثرة انشغالها بالأولاد وإرضاعهم، هل هناك أم من يمكن أن تكون مرضعة حاملا، ترضع من جهة وحامل من جهة؟ إيه نعم، موجود هذا، موجود موجود، فهذه لا شك أنها لن تقدر، فيكفيها يكفيها الإطعام، لأن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. ثم قال ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم، والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه. خلي بالك، يستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم، يستحب له أن يطعم. الشيخ الكبير هل يقصد بذلك الرجل فقط أو الرجل والمرأة؟ الاثنين، يشمل هذا وهذا، الشيخ والشيخة، يستحب له إيش؟ أن يطعم. هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله. هل المراد يستحب له الإطعام دون قضاء؟ أجيبه لا، يستحب له الإطعام مع القضاء، يعني مع كل يوم يقضيه يستحب له ماذا؟ يستحب له الإطعام استحبابا فقط. دليل ذلك آخر الجملة، ولهذا قال في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه. إذن المشهور من مذهب المالك، ولذلك قلت لك مذهب مالك رأوه مو سهل، مذهب الإمام مالك كثير من الناس ينتسبون إليه ولا يطيقونه، ولهذا كان الجاني إذا سجن وتورط في قضية قالوا إنه يبيت قائما الليل لله يسأل الله لا يسلط عليه قاضيا مالكيا. إذا قالوا له جاء القاضي فلان قال ما مذهبه، في الزمن القديم لما كانت الأمة تحكم بما أنزل الله، إذا قالوا له القاضي جاره قاضي مالك خلات عليه، راح يعرف أن أشد العقوبات ستنزل به. طيب ويستحب للشيخ إذن ما هو الدليل على أنهم لا يسقطون القضاء؟ قوله عن كل يوم يقضيه، نعم، يعني كلما قضى أعطى مدة، كلما قضى أعطى مدة. أو يكون المعنى عن كل يوم يقضيه يعني بدل كل يوم يقضيه، هل عن بدل ولا مع؟ المشهور من المذهب أنهم يستحبون الإطعام مع القضاء. طيب أولا ما هو الدليل على سقوط الصيام على الشيخ الكبير؟ هل كل شيخ يسقط عنه الصيام؟ لا، فيه شيوخ أصح من الشباب، خاصة شباب اليوم، حدث لا حرج، صح ولا؟ قد تجد الشيخ الواحد أقوى من خمس من شباب اليوم، دجاج أبيض إلا ما رحم الله، صحيح البنية القديمة غير موجودة الآن. طيب كل شيخ يسقط عنه الصيام؟ لا، الذي صار عاجزا صار عاجزا. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. ما معنى وعلى الذين يطيقونه؟ ظاهر الآية يعني الذين يقدرون على الصيام يطعمون. نقول هذا كان في مرحلة من مراحل التشريع، تشريع الصيام، وهي مرحلة التخيير بين أن يصوم وبين أن يطعم، ولذلك جاءت الآية بعدها وأن تصوموا خير لكم. وقال بعضهم وهو قول البخاري وطائفة من العلماء وعلى الذين يطيقونه يعني يتجشمونه، فحملوا الفعل على ضد مدلوله، واللغة العربية ثرية، قد يكون الفعل يحمل على معنيين متضادين، كفعل ظن، فعل ظن قد يفيد اليقين وقد يفيد ضده الشك. قال الله تعالى وظن أنه الفراق، هو الآن الروح في النزع، هل ظن يعني اعتقد يقينا ولا شك في فراقه؟ أيقن، إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة، هل معنى شككت ولا أيقنت؟ أيقنت قطعا، لأنه من أصحاب اليمين أخذ كتابه بيمينه. إذن على الذين يطيقونه يعني يتجشمونه، يعني تلحقهم المشقة في الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ولهذا فسرها ابن عباس الآية، فسرها قال الشيخ والشيخة، الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة إذا عجز عن الصيام أطعم، أطعم فدية طعام مسكين، ما قال عدة أو قضاء وإطعام، قال فدية، وما ما يستطيع أن يقضي. إذا كان لم يقدر على الأداء وعدم قدرته أمر دائم فيه، فعدم قدرتي على القضاء من باب أولى، ما يستطيع. وهذا الذي فعله أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه حينما كبر في السن وقد جاوز المئة، عجز عن الصيام، فصار يطعم عن كل يوم مسكينا يجمعهم في آخر ليلة من رمضان، يصنع لهم عشاء ويعشيهم، 30-29 مسكين وانتهى الأمر. رأيت؟ إذن إذا عجز سقط عنه الصيام، لكن ما الذي يجب عليه؟ الإطعام. الإطعام إذن يكون معنى كلام المؤلف عن كل يوم يقضيه، ها؟ هل عن كل يوم يقضيه يعني يقضي ويطعم؟ لا، هو الآن المقام مقام تخفيف، المقام مقام تخفيف. إذن الشيخ الكبير إذا عجز أطعم عن كل يوم. وهل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ المشهور من مذهب المالكية الاستحباب، والذي هو أقرب إلى الأدلة الوجوب. لماذا؟ هذا الذي نص عليه القرآن، لأن الله قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طيب، فدية، فدية خبر لمبتدأ محذوف تقديره، فواجبه فدية. وابن عباس رضي الله عنهما كان فقيه الأمة، فمن غور فقه استدل بهذه الآية على ماذا؟ على أنه إذا لم يصم الإنسان يأتي بعديل الصوم، فالصوم إما أن الصوم عبادة أصلية وهناك ما يعدلها، فإما صيام وإما إطعام، إما صيام وإما إطعام. ولهذا إذا عجز الكبير على الصحيح يجب أن يطعم عن كل يوم مسكينا، لكن لو كان فقيرا سقط عنه كل شيء، لا يجب عليه شيء. طيب لو كان قد كبر في السن وخرف، الله قال راح كل شيء، إيش نقول؟ سقط عنه كل شيء، لا إطعام ولا صيام، لا إطعام ولا صيام، لأنه ليس من أهل التكليف الآن. طيب لو قال قائل إنه يفقد العقل أياما وأياما يعقل، فيه ناس لم يفقد العقل بالكلية، نقول الأيام التي يعقل فيها يطعم عنه، لا، ما يصوم، ما يستطيع الصوم، والأيام التي يفقد فيها العقل ليس عليه شيء. فلو قدر أنه يفقد العقل يومين ويعقل يوما، كم سيطعم من الشهر؟ 9 أيام، 9 أو 10 أيام، يطعم عن 9 أو 10 مساكين، واضح؟ قال ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم، والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه. طيب وش يلحق؟ من الذي يلحق أو يلحق بالحامل والمرضع والشيخ الكبير؟ من؟ المريض. المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه وزواله، هذا يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا. دليل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كالمريض مرض السرطان عافانا الله وإياكم، مرض السكر، مرض الكلى، مرض المعدة، في بعض أمراض المعدة لا يطيق المريض الصيام، كالذي أصابه قرح فيها، الذي به قرح في المعدة ما يستطيع أن يصوم. الجوع يزيد من ارتفاع نسبة الحموضة فيها، وهذه الحموضة هي التي تعكر له الحالة الصحية. طيب الضغط، ضغط الدم، واحد مثلا أوجب وألزم الأطباء عليه أن يتناول الدواء 3 مرات في اليوم طيلة حياته، نقول نفس الشيء، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. طيب لو كان يصوم فإذا صام أغمي عليه، ما يستطيع، فهو مريض، فهو مريض. طيب طرأ عليه مرض برد، أصابه البرد، برد شديد، حمى، و أتى بالطبيب فقال له الطبيب تشرب الدواء 3 مرات في اليوم يطعم، يطعم، لكن ما الذي عليه؟ القضاء والإطعام، القضاء لأن مرضه سيزول بخلاف المرض الدائم، ففرق بين المرض الدائم والمرض الزائل. نعم، ثم برئ يقضي، لا لا يطعم، فعدة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال مد عن كل يوم يقضيه. مد، ما هو المد؟ ما يملأ الكفين، ما يملأ الكفين. والصاع كم من مد؟ أربعة أمداد، أربعة أمداد. طيب والصاع بالكيلو كم؟ كم الصاع؟ كم الصاع بالكيلو؟ قدروه كيلوين وخمسة وستين غرام تقريبا، جزء كيلو وخمسة وستين غرام، هذا الصاع. اقسم هذا على أربعة، اي اقسم هذا على أربعة، ربع الصاع هو المد، كيلو نصف. طيب هذا هو عشاء، يخرج عشاء. طيب وهل يعطي مالا؟ يعطي قيمة. أكثر الناس ماذا يصنعون؟ يعطي قيمة، لا يعطي قيمة، يقول لك كم؟ خمسة آلاف، كم قدرينها؟ الذي نص عليه القرآن الإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ما قال إغناء مسكين، قال طعام. فيستحب له أن يخرج من طعامه أو يشتري طعاما، فإذا عجز عن هذا وهذا عدل حينئذ إلى القيمة. القيمة في المرتبة الثالثة، المرتبة الأولى أن يخرج من طعامه هو، يقولون ويستحب أن يخرجه مؤدما. ايش معنى مؤدم؟ يعني مثلا هو طعامه كسكسي باللحم ولا بالدجاج، هيا قال خرج هذه الفدية، فأخرج صحنا من الكسكسي وعليها حبات حمص. ها، كسكسي حبات الحمص فقط بالريحة، يجزئه يعني يستكثر لحمة للمسكين، ولا يطبخ له عجة. ولهذا قالوا من عشائه، من طعامه يخرجه مؤدما بإدامه، الإدام ما يتبعه من لحم ونحو. طيب لو أخرجه كسكسي أبيض، يقول يخلطه بالبن، هذا لا يصلح. إذا عجز عن إخراج الطعام من عشائه، اشتراه، اشترى طعاما، جاهزا؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. طيب عجز عن اشترائه، عنده إلا القيمة فقط، ما وجد مطعم، ما وجد من يطبخ له بأجرة، يخرج قيمة؟ نعم. متى يخرج؟ واحد من اثنين، إما عن كل يوم بيومه، اليوم أفطر يعش، أو يجمعهم في آخر ليلة من رمضان كما صنع أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، كان يجمع آخر رمضان 30 مسكينا لأنه عجز عن الصيام بسبب كبر السن. طيب لو قال أنا سأخرج 30 من أول ليلة، أنا نجمعهم أول ليلة نكرمهم ونعشيهم واستريح، لا يصلح، لأن هذا من باب تقديم الشيء عن سببه، وتقديم الشيء عن سببه لاغ شرعا. ولهذا يقول العلماء الأصول: وألغي كل سابق عن سببه لا شرطه فادري الفروق وانتبه. أعيدها: وألغي كل سابق عن سببه لا شرطه فادري الفروق وانتبه. هذه نأخذها ونضرب لها مثالا. الزكاة، الزكاة المفروضة لها سبب ولها شرط، لها سبب ولها شرط. طيب من شروطها مضي الحول، أن يحول الحول على هذا المال، إلا ما يستثنى المعشر من الحبوب والثمار وكذا، هذا لا يشترط عليه مضي الحول. نتاج السائمة، نتاج الماشية لا يشترط عليه، لأن هذه فروع تتبع أمهاتها، فروع الأولاد يعني يتبعن الأمهات. ها؟ طيب الحول شرط، الحول شرط. تمام النصاب سبب، إذا تم النصاب وجد سبب إخراج الزكاة، لكن لا يخرج الآن إذا حال الحول. طيب إيش قلنا إحنا الآن؟ ألغي كل سابق عن سببه. لو أخرج الزكاة قبل أن يتم النصاب لا يصلح، قال أنا هو سيكتمل النصاب الأسبوع المقبل لكن أنا سأخرج الزكاة قبل تمام النصاب، لا يصلح، لأن هذا من باب تقديم الشيء عن سببه. لكن لو تم له النصاب في يده، عند النصاب الآن نصاب الزكاة، وقال أنا سأخرج الزكاة في رمضان لا أنتظر بها مضي الحول، يجوز لا حرج، لأن هذا من باب تقديم الشيء عن شرطه. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل الزكاة من العباس عمه لسنتين، فيجوز تقديم الزكاة عن وقتها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذها من عمه العباس قبل سنتين. هذا قد يحصل مثلا، يكون إنسان عنده مال ما حال عليه الحول، لكن وجد إنسانا مكروبا يتيما أرملة، أو أراد مثلا هو يتم الحول في شهر ذي الحجة أو في محرم، قال أنا سأخرج في رمضان، في رمضان الصدقة أنفع والفقراء أحوج، أخرجها في آخر أيام رمضان يغتني بها الفقير للعيد وما أشبه ذلك، إيش نقول؟ يصح ولا بأس، لا حرج في هذا، أن يخرج الزكاة قبل تمام إيش؟ تمام حولها لا تمام نصابها. مثال آخر: واحد عزم على فعل الشيء، عزم أن لا يذهب إلى بيت زيد ونوى القسم، ونوى القسم ولم يقسم ولم يحنث، فذهب قال أنا سأخرج الكفارة، كفارة يمين، لا يصح. لماذا؟ لأن السبب أصلا لم يوجد، ما هو؟ الحلف. طيب حلف قال والله لا أذهب إلى بيت فلان وعقد اليمين، لكن راجع نفسه قال أنا ليش حلفت؟ هذا ما هو أخف الله لا إله إلا الله، فقبل أن يذهب إلى بيته ذهب فأخرج الكفارة، يجوز؟ لا حرج في هذا، لأن هذا من باب تقديم الشيء عن شرطه فهو جائز. ففرق بين تقديم الشيء عن سببه وتقديم الشيء عن شرطه. ولهذا نقول في هذه المسألة: لا تطعم أول ليلة كما يفعل بعض الناس، يخرجهم يقول لك كم هاو شيك، لا لا لا لا يصلح، إما عن كل يوم بيش بيومه أو في آخر ليلة. واللي يحب مثلا كل 3 ليالي يخرج، كل 5 ليالي يخرج عن 5. طيب، وهل يشترط إذا أفطر 30 يوما أن يجمع 30 مسكينا؟ أجيبوا جماعة، لا يشترط. كيف نقول؟ يمكن أن يعطي 15 مسكينا ويضاعف عليهم الإطعام، وهو مذهب أبي حنيفة وهو الصحيح. يعني مثلا إطعام 10 مساكين في الكفارة، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، لو وجد 5 فقط يكرر عليهم الإطعام مرتين، لو وجد مسكينا واحدا يكرر عليه كم؟ 10 أيام، 10 مرات. 60 مسكين، إطعام 60 مسكين في كفارة الظهار، الكفارة المغلظة، 60 مسكين لتجدهم قد يعسر، والله عز وجل نص على هذا لتتعب حتى تتأدب. ما وجدت 60 مسكين، وجدت إلا 10، كرر عليهم الإطعام كم؟ 6 مرات. وجدت 1 فقط، 60 مرة، أي ما شاء الله، شهرين وعلى ذمتك، شفت. طيب، هذا عن مسألة الإطعام. طيب، هل يؤخر الإطعام إلى ما بعد رمضان؟ الأصل أنه يطعم في رمضان، لأن هذا هو ظرف العبادة، فالعبادة مؤقتة بوقت، فإما أن تصوم وإما أن تطعم عن كل يوم مسكينا، هذا هو الأصل. إلا أن يطرأ طارئ، لو طرأ طارئ على الإنسان ولم يطعم ففي هذه الحال يطعم في أيام أخرى. بقيت لنا مسألة، وهي مسألة من أخر ما عليه من رمضان الماضي إلى رمضان الذي بعده، هل يجب عليه الإطعام كذلك مع القضاء؟ هذا محل خلاف، نبحث في هذه المسألة غدا إن شاء الله تعالى.